أما رأي الآدمي فنجس إذا كان كبيرا نجس بالإجماع. ما الدليل على نجاسة رأي الآدمي الكبير؟ نريد من الوسط. ما الدليل على نجاسة رأي الآدمي الكبير؟ الذين يتعرض من المتأخرين. نعم نعم هذا الأخ محمد. تفضل. حديث أنس الذي في الباب أمر بذنب ما فهي قاعدة لو لم يكن نجسا ما احتاج إلى تطهيره بواسطة المعرض. ونقل الإجماع فيه ابن المنذر والنووي وغيرهما. فإذا كان صغيرا لم يطعم ما زال رضيعا هل بوله نجس أم لا؟ عندك ليس بنجس. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرش رشا بما كان ارفع صوته. نعم من يوافق ومن يخالف؟ خالف كثير. عندك عندك صغيرة. نعم نجس. ما الدليل على النجاسة؟ نعم يعني نضح النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورشه يدل على نجاسة. لو لم يكن نجسا ما احتاج إلى أن ينضح عليه. وعلى هذا الجمهور خالف داود الظاهري فقال طاهر وهو قوله مرجوح. ومما استغلوا يعني نجاسة في البول الأمر باستنزاه منه حديث استنزه من البول فإن عامة على القول منه. وحديث مرات القبرين يعذبان وما العذبان في كبير فذكر الحديث. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. عمن هذا الحديث؟ لا ابن عباس الصغير.